بسم الله الرحمن الرحيم. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والذي أوحينا ومنهم سابق بالخيرات بإذن Thank you.

أيمانهم لئن جاءوا

صدق الله العظيم.